على الأزهر الله أكبر أرمي الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها نمشحن صفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله فلا يكون الوجود حينئذ محض العدمات بل محض معدومات حتى يكون محالا لأن فيه كما عرفنا قلب الحقائق بل محض معدومات ولا هذا لا شيء فيه فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه أنا كتبت على الهامش لعلكم كتبتم بنقيضه وليس أنه هو متصف بنقيضه أجزاء هي المتصفة بنقيضه إنما لو الوجود اتصف بنقيضه يبقى ده على طول قلب حقائق وليس أنه هو متصف بنقيضه وبينهما فرق الأول جائز والثاني ممنوع باطل جائز إزاي قلنا أجزاء الدار ليست بدار أجزاء العشرة ليست بعشرة فهي معدومات من حيث أنها عشرة وإن كان لها وجود في ذاتها واضح كل المركبات كذلك تتركب من معدومات وقادر أقول عليها موجودة باعتبار ولكن ليست هي الكل فكون الشيء يعني أجزاء متصفة بصفة نقيضه لمانع وكذا كل مركب من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة اثنين وثلاثة وخمسة وستة مش عشرة مع أنه لابد منها في العشرة فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة عن الوحدات التي تركب منها العشرة أو تتركب وكذا الحال في الأجزاء الذهنية افتكر مثال الدار أيضا وكذا الحال في الأجزاء الذهنية فإن الحيوان نفسه ليس عين الإنسان في الحقيقة الحياة اللي فيك حاجة والحياة اللي فيك في السمك حاجة فإن الحيوان نفسه ليس عين الإنسان في الحقيقة وإن كان متصادقين يصدقان على شيء واحد وإن كان متصادقين وليس يلزم من ذلك كون أحد النقيضين جزءا من الآخر لا فإن صفة الجزء ليست جزءا من المركب الجزء نفسه هو الجزء من المركب إنما مش صفة واضح يا سادة فإن صفة الجزء حط تحت كلمة صفة خط فإن صفة الجزء ليست جزءا من المركب إنما الأجزاء فقط ولنا أيضا أن نختار أن تعريف الوجود بالرأس كل اللي فده وهو إنه أجزاء وتسبق قبل وبعد ومش عارفه ونهرب من كده ونختار إنها موجودات أو عدم معدومات كل ده مبني على التعريف بالحد طيب أنا سأختار أن الوجود يعرف بالرأس والرسم لا يبين الكونها كما زعمت أنت لأن دعواك أن الوجود يكتسب ويكتسب بالحد ويدرك الكونه صح؟ أنا سأعرف بالرسم والرسم لا يعرف الكون قلنا لا يجب تعريفه الكنها خد بالك هنا هذا من باب إعمال المصدر شكل تعريفه الكنها أفعل به ومين قال إن لا لازم أعرفه بالكون وهل هناك تعريفات في الدنيا بتبين الكون تفهمني أعرفه خلاص بأي طريقة فلن أعرفه بالحال سأعرفه بالرسم وكله وين يكون؟ قوله الرسم لا يعرف الكنه، قلنا لا يجب تعريفه الكنه. واضح؟ شكل. أنا قلت من اتصل بالشيخ علي عشان حاجة مش ضروري الآن، يعني لما أنت فكر الحاجة اللي قلت لك عليها ضم لها حاجة نمرة اثنين، إنه يجيب نسخة من الكتاب ده بس نسخة صحيحة، النسخة بتاعتي فيها صفحات ممسوحة. يعني لو أنا هرفع دعوة على البصائر أخذ نسخة ثانية بلاش. بلغني إن هم أعلنوا كده، اللي عنده نسخة الشكل ده ياخذوها. والله أنا جيت من إنجلترا عشان تعرفوا إن إحنا متخلفين، وجبت معايا ثلاجة وأنا عايد سنة 77، فصدروها الشركة وبعدين هي على المركب دخل فيها شيخ أو بتاع خرم الجسم الخارجي سليمة، يا سليمة تماما وتشتغل، بس شوه الجسم الخارجي وعمل فيه خور. وبعدين جه واحد اسمه هيو كان تلميذي هناك، وجه زارني السنة اللي فاتت بعد ما بقى سنه 65 سنة، موسيقار من كبار الموسيقيين فيه دلوقتي. قال لي والله كلام أنت جزء من كياني العقلي، قال لي كده. بس هو أيامها كان ابتدى يميل للإسلام، فمراته خديته وسافرت إلى كندا وقعد هناك 15 سنة. بعد ما رجع زارني مرتين من زياراتي لإنجلترا. الشاهد أنا قلت الكلام ده ليه؟ شاف الثلاجة دي في القاهرة فكتب هو للشركة وبعثوا لي ثلاجة مجانا أخرى. الله، لأنها أصيبت أثناء النقل، ما هنا تشتغل. وفعلا اديتها لواحد قريب شغال يمكن عايش لحد دلوقتي، عشان بس نعرف ساعات احنا بنقول نزلوا. بس الحضارة دي ما فيهاش أخلاق، لا فيها وفيها، فيها الأخلاق المسيحية صح. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تفهمني؟ تفهمينني؟ يعني يجب إنصاف الغير مش اتهامه كده. عام تكلم المصري أحيانا للأسف الشديد، معرفه بالرسم إيه المانع؟ بس الرسم ما يبينش الكون. ومين قال إن الكون ضروري؟ قلنا لا يجب تعريفه الكونها وإيصاله إليه، وأما أنه لا يفيده، وحتى كمان القول بأن الرسم لا يفيد الكون غلط، لأن الرسم هو التعريف بالخاصة، وقد توجد بعض الخواص التي إذا ذكرت ذكر الأصل المتصف بالخاصة بحقيقته، فتعرف الخاصة الكونها أو يعرف الرسم الكونها. يعني أدي اعترض وراء بعضيها، الأول لن أعرفه بالحاد وقد زعمت أنه لازم يكتسب بالحاد، سأكتسبه بالرأس. تقولي لا، لا يبين الكون، ليس بضروري أن يبين الكون، وقد يجوز أن يبين الرسم الكونها. وأما أنه أي الرسم لا يفيده أي يفيد الكونها، يعني إذا حبيت تكمل الجملة لا يفيد، لا يفيد الكنه شيء من الرسوم، هذه دعوة مرفوضة. لا يفيده أي لا يفيد الكنه شيء من الرسوم أصلا، فلا. أما قولك لا يفيد شيء من الرسوم الكنها فلا نسلم نمنع. واضح؟ فلا أي نمنع. وحط فوق فلا دي علامة ولا حاجة فاتني شيء. كلمة فإن صفة الجزء ليست صفة ليست جزءا من المركب، أنا كتبت قصادها على الهامش كلمة المركب، بل الجزء نفسه، بل الجزء نفسه هو يعني المكون نفسه. مش قادر أرى خطي، نظرة يا شيخ، يا شيخ تعرف تقرا اللي على الهامش ده؟ الشيخ علي شمس الدين اتمرن على الشخبطة، بكتب بالليل هي دي نفس المولانا علة الاستدلال على بداية الوجود في بداية الكلام على الوجود، على على الوجود، وأراد الاستدلال على بداهته ذكر هذه العلة، قال لأن صفة الشيء ليست هي أي صفة الجزء ليست داخلة في تركيب الكون، إنما الأجزاء ذاتها بس التي نحتاجها، العناصر دي وسموها إيه اللي يرى منكم في روشتة بتاع الدواء يفهم كلمة عناصر، إلمنت بمعنى عناصر، لكن لها كلمة إما يدلك على إنه الحاجة وهي عناصر حاجة وبعدين ما تخش في الحاجة، وده يعرفوه الأجزبية. يقول لك الايه يعني اللي مش بس كده الاجزبيه، يقول لك ان العناصر حاجه ولما تتحط مع بعضها حاجه ولما تخش في بطنك حاجه تانية، يعمل في البطن دي ما لا يعمل في البطن الاخرى. هذا قال أحد الأجزبية في السن اسمه أنسى، هو كان مؤكد الإخوان السنة دكتور في المنصورة. سبحان الله ضعفة الذاكرة. أما إن كل الرسوم لا تفيد شيئا من الكون فلا لا نسلم لك ذلك لجواز، هذه دليل على ايه؟ على المنع، او ان شئت سند المنع. فهم الكلام ده ولا احفظ القواعد بتاع البحث الماضي، هذه كده ما تفهمش من غيرها. ده اللي جاي بعد لي جواز سند منع، لجواز ان يكون من الخواص ما شكل ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقة، لجواز أن يكون من الخواص جمع خاصة، مش الرسم تعريف بالخاصة يعني، أو من ضمن الرسوم الرسم التام كده جنس قريب وخاص، لجواز أن يكون من الخواص ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقة، وأن يكون للوجود خاصة من النوع ده، يعني مما يوجب تصوره ها تصوره، هذه كذلك. معليش انت لسه جاي علينا اهو، يا اما توسعوا له خش، فإن هذا في بركة. وهعيدها مرة واحدة عشانك، زعمك بأن الرسم أو كل الرسوم لا تفيد الكنه ليس بمسلم لجواز أن يكون في بعض الخواص خاصية معينة، إنها لما تحضر في ذهنك يحضر الشيء المعرف بحقيقته لحقته لذاته. نعم لحقته لذاته، يساويها. مش عارف ليه مش سمع كويس. لحقته لذاته أو لما يساويها. جائز. ومن الجائز أن يكون للوجود إحدى هذه الخواص التي إذا تصورت تصوره بالكل، صح؟ جاي. هذا متوقع على أي حال، فليس لك أن تنفيه تماما. هذا معنى كذلك يعني. ويمكن أن يكون للوجود خاصة من الصنف ده التي يوجب تصورها تصوره. فهم يا ستي؟ خلاص يبقى دول فهمين. الذي يوجب تصورها تصوره، هذه كذلك. وأما قوله في الوجه الثاني لإبطال الرسمي لا أعرف من الوجود، لا لا أعرف، شكل لا أعرف يعني لا شيء أعرف، لا شيء أعرف من الوجود. الكلمة دي أو العبارة دي تعتبر مصادرة على المطلوب، لأن هي دي اللي عايزين نثبتها، إن هو مفهوم بديهي. ومش بس بديهي، أبده البدائه، لأنه لا أعرف من ده كلام لا ينبغي أن يقال، لأنه هو ده الموضع المناقشة. يا ترى هو أبدي الوجود مفهوم بديهي أم مكتسب؟ وإن كان مكتسبا يكتسب بالحد أو بالرشم، كل هذه احتمالات. فكيف تأتي بما هو النتيجة المراد إثباتها وتجعله جزءا في الدليل؟ تلك هي المصادرة على المطلوب تماما، اتخاذ الغاية المطلوبة ديا منطلقا أو النتيجة جزءا من الدليل. قولك لا أعرف، شكل. قوله المقول القول هو إيه؟ لا شيء أعرف من الوجود، شكلها. هذه المقول القول. قوله في الوجه الثاني ده كلام متعلق لإبطال الرسم، لا أعرف أي لا شيء هناك في الوجود أعرف من الوجود نفسه. هذا مصادرة على المطلوب. ليه؟ فإن من لا يسلم كونه بديهيا ويعتبر هذا مطلبا نظريا لابد من إقامة الدليل عليه، تلزمه بأنه بديهي وتجعل النتيجة مسلمة، واضح؟ فإن من لا يسلم كونه بديهيا ويدعي أنه كسبي، كيف يسلم أنه لا أعرف منه؟ كلمة لا أعرف يعني لا شيء أعرف منه، واضح يا سادة؟ أو لا شيء أعرف منه. بل يقول كونه أعرف يتوقف على كونه بديهيا. ده مش بس مصادر عن مطلوب، ده مصادر عن مطلوب بخطوتين ثلاثة. ده احنا بنمارس كونه بديهيا، فانت عايز تخليه بديهي وأبده البدائه اللي في الدنيا. بل يقول كونه، بل يقول عن المدعي ده اللي هو الكلمة لا أعرف من، أقول القول لا شيء أعرف من، انتم معايا ولا إيه؟ اللي ادعى هذه الدعوة واللي من كلامه العبارة دي لا شيء في الوجود أعرف من الوجود، اللي قال الحكاية ده قد ارتكب أشياء، لأنه بقوله هذا قال إن الوجود أعرف، وكونه أي كون الوجود أعرف من كل الأشياء يتوقف على كونه هو بديهيا أولا، وكونه أبلغ في البداهة من الأشياء الأخرى، أليس كذلك؟ قال بلى، ما حدش قال بلى. بل يقول كونه أعرف يتوقف على كونه بديهيا، فتوقف أو توقفت مقدمة الدليل على ثبوت المدعى، شكل. حط فوق العين فتحة وفوق الياء ألف كده، معناها إنها مسألة تقرأ شد الدعي. فتوقف مقدمة الدليل، توقف لأنه مؤنث معنوي مش مؤنث حقيقي، تقول توقف توقف زي بعض فتتوقف أنا مش شايف أزورني. فتتوقف يعني بناء على ذلك مقدمة الدليل أو مقدمة الدليل زي بعض على ثبوت المدعى، وتلك المصادرة بعينها. وما ذكرتم دي حاجة تانية لهناك من أن الوجود أبدأ البداية عندنا، لأن احنا استقرأنا كل الموجودات أو الأشياء اللي في الدنيا ولقينا الوجود أعرف وأظهرها، واضح. وما ذكرتم من الاستقراء ليس بصحيح عندنا، ما فيش استقراء كامل، كيف استبعدت كل الأشياء اللي لسه هتيجي، واضح. استقرأت ما هو بين يديك، لكن ما مضى وما وآت ده لو استقرأت ما بين يديك، ولا أحد يمكنه أن يجري استقراء كاملا على أي عادة، كل الاستقراءات ناقصة. وما ذكرتم من الاستقراء ليس بصحيح عندنا، انتهت دي قوله، يعني قول المعترض على بداهة الوجود في الاستدلال. ثانيا لا، المدعي لبداهة الوجود قوله، ضميرين قول المدعي لبداهة الوجود في الاستدلال. ثانيا على كون الوجود أعرف مما عداه بقوله الأعم، الأعم ده هو مقول القول في كلمة قوله. وبعدين الشيخ الجرجاني بيوضح لك قالها في ايه، في سياق الاستدلال نمرة 2، استدلال تاني او من وجه تاني على حط تحت ثانيا دي خطين لان هيجي بعد سطرين ثالثا وجوه من الاستدلال على بداهة الوجوه. قوله في الاستدلال ثانيا يعني من الوجه الثاني على بداهة الوجود، على كون الوجود مش بس بديهي وأبده البداء، أعرف من كل شيء، واضح، أعرف من كل ما سواه، هذه معنى أعرف مما عداه. قوله ما يلي هذه المقول، الأعم جزء الأخص، والأعم مناقضات أو مخالفات كثيرة أكثر من الأخص. أنت لما تقول مثلا الطالب أو الحيوان والإنسان، أظن المخالفات للحيوان من المعادن ومن الصخور ومن كل ما ليس فيه حياة، إنما لما تقول الأعم جزء الأخص، احنا تسرعنا في قوله كون الوجود عليه، فقال الأعم جزء الأخص ده مقوله، وبنى عليه زي ما قلت لحضراتكم ان الأعم مخالفاته أقل من الأخص، وإن لأنه أنت حيوان اللي خلفه أو يناقضه ما لا حياة فيه من صخور ومعادن وإلى آخره، لكن مخالفات الإنسان الصخور والمعادن برضو كل اللي فات، بالإضافة إلى ذلك ما في حياة كالأسماك والطيور والبهائم كل هذه كلها حية. إذا مخالفات الإنسان أكثر من مخالفات الحيوان، أي أن مخالفات الأخص أقل، أي الأعام أقل من مخالفات الأخص. الكلمة دي نفسها الأعام جزء الأخص أولا دي ممنوعة، بل قد يكون الأعم عرضا عاما للأخص، فلا يلزم من تصور الأخص حتى لو كان بالكود تصور الأعم. إمتى يجوز أن يتصور المطلوب بالكنه وبغير الحد؟ إن كان بالخاصة، لكن في العرض العام غير ممكن، ده يعتريه أو يطرأ عليه ويطرأ على غيره، فلا يمكن منه من العرض العام زي كلمة ماشي، إنك أنت بالضرورة يطرأ في ذهنك الإنسان، قد يكون ولكن ليس بالضرورة، لأن الماشيات ربنا قال منه من يمشي على بطنه يعني يتحرك، واضح؟ فكلمة ماشي دي عرض عام، لكن كاتب مثلا عرض خاص، يعني خاصة، يعني إذا ذكرت ربما يدرك الإنسان ويدرك كنه، لأن الكتابة تحتاج إلى تفكير، الكتابة ليست مجرد رموز بل هي رموز دالة. إذن تنبئ أو تشير إلى التفكير، فالخاصة أحيانا تعين على إدراك الكون وليس الحد فقط، قد يكون ولكن العرض العام ليس كذلك. فبيقوله بل قد يكون الأعم، هو برضو من ضمن الكليات، عرضا عاما للأخص، فلا يلزم من تصور الأخص ولو بالكنه تصور الأعم، فجاز أن يكون الحال مخففة مش بشدة، جاز أن يكون الحال في الوجود كذلك، أي مما لا يفيد، لا كن هو لا غير كن. أنا هعتبر العرض العام لا يفيد في الحقيقة، أعتبر الوجود عرض، عرض عام. هو عند البعض عرض ولكن ليس عند الكل عرض، كالشيخ أبي موسى أبي الحسن الأشعري. انت نسيت ولا ايه؟ هيجي على كل حال، الوجود عين حقيقة الشيء عنده، فهو ليس بعرض، انما هو عرض او معنى يطرأ، كلمة عرض ديار وصف يطرأ على الماهية عند البعض، لان عند البعض الماهية هي عينه، عين الوجود. هل تفهمونني؟ تلك مذاهب اتكلمنا فيها كثير، وإذا حضرت مرة واثنين وثلاثة هتنطبع الأشياء دي في مخك وتمشي معنا عادة، بس في أي كلية مع القراءات. أهلا بك، خيركم من تعلم القرآن، بس يعلمه هذه الخيرية، مش كده؟ يعني دي ملحوظة، أن تعلم القرآن وعلمه للناس يبقى خير الناس. اسمك ايه؟ شريف. سبحان الله، كمان خيركم، ده دليل من ناحيتي أشراف أمتي حملة القرآن. الله، حديث يعني ثبتت لك الأشرفية من وجهين، يا عم أشرف. بيقول بقى مش كده، قلنا قوله كذا ومش عارف ايه، وجبنا بقى ال فين يا سادة؟ الصفر الثالث يا مولانا، من 102. ايوه، فإذا بيقول لا احنا لسه في 102، الرابع مولانا في 102، قوله في الاستدلال لسه حتى ما جيناش عند دي. الأعم جزء الأخص، هذا ممنوع، بل قد يكون الأعم عرضا عاما للأخص، فلا يلزم من تصور الأخص حتى ولو بالكون تصور الأعم، فجاز أن يكون الحال في الوجود كذلك. الحكاية اللي انت قلتها دي في الاستدلال على البداهة، يعني في الاستدلال على ذلك ثالثا يعني على نفس المطلوب وهو بداهة الوجود معنا يا سادة. من وجه ثالث الوجود لا يحتاج إلى تعريف لأنه أقرب الأشياء إليك أوضح الأشياء لديك فأبده البداية أجل كده. وفي سبيل وفي سبيل لكن والله حكى لي أبي إنه هو انقطع شوية وجه ولف دماغه ومش باين منه حاجة أبدا وجه الشيخ محمد عبد وقال له أنت رجعت يا فلان وأنا ذهب اسمي يا محمود وباله شهور ما بيجيش كيف عرف أن اللي داخل البتاع اللي بيدفه باسمه ده نصيف له اسم عندنا ينسجوه من الصوف كده يتلفت كيف عرف انه هو جه وبعد اشهر من الانقطاع هتقول الكلام ده خرافات لكن موجودة واحنا لا نحكمها لكن لا ننفيها اللي ينفيها بقى هو المطالب بدليل النفي او الانتفاء إنما على بدون الله نتوقف. قوله في الاستدلال على ذلك أي على بداهة الوجود الفيض عام معجول كيف كان هذا المفهوم أوضح من كل شيء بيقول ربنا سبحانه وتعالى أو المؤثر عشان تمشي عند الكل من متكلمين وفلاسفة لأن كلمة الفيض دي كل ده مفهوم فلسفي بل هو عند طائفة من الفلاسفة اسمهم الأفلاطوني المحدث أفلاطين المصري ده الصعيدي بتاع أسيوط الذي هاجر إلى الإسكندرية ثم هاجرها إلى روما ومات هناك وكان هذا بعد ظهور المسيحية وبعد تمسح بعض المصريين في مدرسة اسكندرية اللي بيسموها الهلينستيك أو المتهلين هلينست فيها اثنين نسبتين غلط كده فزي رومانتيكية تكية كيوية معنا حضرتكم قوله الفيض عام قلنا هذا فكرة الفيض دي ونظرية الفيض ونظرية الفيض واللي عايز يفهم الكلام ده أنا أظن أن أضفت حاجة جديدة مش جاية من عندي وإنما تعلمتها من محمود قاسم ودونتها وسجلتها في الكتاب اللي اسمه لا التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية فعشان تفهم نظرية الفيض وإيه الفيض وإزاي العقول العشرة وإيش معنى كل حاجة يعني ده بيصدر وده ما بيصدرش وده كل آخره اقرأ الكتاب ده فأنا أزعم إن فيه تفسير لن تجده في غيره لأنهم يمرون عليه كده على إنه واضح وقد لا يكون واضحا لكن أنا فهمته من عند محمود قاسم من محاضراته ودونته في هذا الكتاب في الكلام عن الفراغ فتنبه احنا هنا بنقول له في الكلام بتاعك ده وان الفيض عام ومدام الفيض عام ويوجد القابل ماذا يحول اول حاجة تصدر او اي اول شعاع يصدر من العقل الأول يعني إيه؟ يعني وجود حاجة تانية غيره فالوجود أول الصدر بل هو الصادر دائما وأبدا كلما فاض شيء بل لا يستطيع المفيد أن يمنعه كمان الشمس ما تقدرش تمنع طبعا تبقى كل نظرية الفيض ان الخلق ده ميكانيكي مش بإرادة. انتوا معانا؟ ودي نظرية احنا بنعرضها لكن موجودة عند الفلاسفة. فقولك الفيض عام هذا مبني واضح، ده الخبر. الفيض عام المبتدأ مبني، قلنا مبني، قولك هذا مبني على الموجب بالذات، واضح. موجب بالذات يعني بدون إرادة، يعني إن النظرية الميكانيكية نظرية الفيض إنه الشمس لا تستطيع حجب أشعاتها أو كده ربنا، وعشان كده قالوا العالم قديم. ما دام موجب في الأزل لازم تفيض عنه أشعة أو أشياء، عقول، عقل أول ثاني ثالث الأخ، وده السبب. ومولانا سبب أن الفلاسفة قالوا بقدم العالم هي نظرية الفيض. كلمة قدم العالم عام، ولكن كل من قال بالفيض قال بالقدم حتما، فدي غير دي، انت عكستها. فانا ما قلتش بتاعتك لكن قلت المقابل ليها. ما لم يقول بوجوب الفيض، وهو ده اللي استدل به ابن سينا على القدم، بس سماه تسمية إسلامية وقال إن خيرية الله، الله خير، يعني هو معطاء مفيد، ما يقدرش، ده مؤاخذة من الكلام يعني، ده تصوير لمذهبهم، يبقى موجود ويتوقف عن الفيض أو عن الخلق، لأنه خير خالص. ده دليل الخيرية بتاع ابن سينا، وهو فيه رائحة مذهب الفيض. انت فاهميني ولا الحكاية مش واضح في أذهانكم؟ ما هو عشان برضو تفهم علم الكلام لازم يبقى عندك خلفية، زي ما بيقولوا كلمة خلفية دي من الفلسفة، وبالأخص الفلسفة الإغريقية. أنا قلت لكم إن الراجل اللي هو أعداء الفلسفة الإغريقية بين أساتذة الفلسفة المصريين، وهو علي سامي النشار الإسكندرية، أول يوم شفته قال عليكم بالإغريقية ثم الإغريقية ثم الإغريقية، ليس لذاتها وإنما لأنها دخلت في تراثنا، ما نقدرش نفهم من غيرها، مع إنه محارب لها ويعتبر إن اختلاطها بالفكر الإسلامي أفسده أو أضر به. لكن أنت عشان تفهم لابد لك من ذلك. الكلام مفهوم ولا إيه؟ ومكرر كمان. شوف يا سيدي، الفيض عام هذا مبني على الموجب بالذات في نظرية في الخلق. ربنا بيخلق بإرادة، يعني في أول حاجة علم، ده انكشاف، والعلم قديم، ما تقدرش تقول إن علم ربنا حادث، لأنه معناها إلحاق النقص بالله. قبل كده كان جاهل وتعلم، ما ينفعش إله. الملحد نفسه يقول بكمال الإله، بس بيقول ده في دماغكم انت بفكرة خلقتموها، ما فيش حاجة زي كده، إنما لا يقول بإله ناقص. طب كويس، يبقى إذن الإله الكامل ده كل أنواع الكمال لا بد أن تتحقق له، كل ما تصورته كمالا فهو لله ثابت، كل كمال واجب لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. لأن لو تصورت أي صفة من صفات الكمال حادثة فسنقول ماذا كان قبلها، أنت بذلك تلحق النقص بمعبودك فلا يستحق. ولما لا يعبدك هو، ولم كلاكما ناقصا، واضح يا سادة؟ ودي اللي بيسموها قاعدة الكمال، وهي أقوى دليل على الصفات. كما يقول الآمد قاعدة الكمال. كويس. فاللي بيقول ان ربنا موجب بالذات يعني الخلق ميكانيك لا يستطيع ان يبقى لحظة من غير ان يخلق. يا مولانا اللي بيقوله بالفيض مش الفيض ده صدر بعد وجود العلة الاولى؟ اسمع بقى وسع مخك. كويس. انت بتقبل مني؟ نعم. العله الاولى دي ايه؟ كامله. كامله نعم. خيره نعم. محبه للخير نعم. تتوقف عن الافاضه ليه؟ ما دام هي شمس. شمس يعني ايه؟ كائن. اسمه ايه؟ كوكب ولا اسمه ايه؟ لان في كلمة كوكب حاجة نجم مضيء يا ولاد. نجم مش كوكب. نجم يعني نجم يحدث داخله انفجارات نووية، ادي معنى شمس. وهي في كل مجموعة مش بس الشمس بتاعتنا دي. صح الكلام ده؟ تبقى شمس ولا تصدر عنها اشعة؟ يبقى ما تقوليش بقى مع ولا قبل ولا بعد. مع بالضروره. امتى يكون بعد؟ في عاقب ابن تيميه، لانه مسلم بان ربنا مريد. ابن تيميه مع، انت فاهم؟ وده تاويل من عندي. ابن تيميه بينص على انها مع. ما هو مع ما يمشيش. بس هو بينص على ذلك. هو بيرد ليه؟ لانه مسلم ومسلم بالعلم والقدرة والإرادة. لا، ابن تيمية بيقول أنه معه. لا، طب هات لي بقى نص واحد فيه معادي. حاضر يا مولانا. هو بي بي بي بيغطي على الحديث كان الله ولا شيء معه، لكن يرويه ولا يقبل ويقول به. وأنا ناقشت يعني بعض الطلبة كذلك، و ويجيب الحديث كان الله ايه محدثين كل اللي كان. لا، ما كان الله ولا شيء قبله. ولا شيء قبله. والواد حاطط لك ده شعار على اول الرساله من اول ابن سلمي، كان الله ولا شيء مع برضه. طب اشمعنى بتحطه دي؟ عشان لا شيء قبله تجيب اللي معه. انما صرح بان معه، انا بقوله مع طول عشرتي له لم يقولها ابدا. ما هو واعي برضه زي الشيخ محي الدين بن عرب. الاثنين اذكياء جدا، مش لعب عيال. العيال اللي يندب، انما هو لا. انت فاهم يا شريف؟ ما تتعبونا معاكم. فالموجب بالذات يعني الذي يخلق بلا اراده، الذي يفيض عنه الفيض او سميها المخلوقات او اي حاجه بحيث يعي صدورها عنه، بس يشعر بانها طالعه منه، انما لا يملك ان يعطيها او يمنعها. انت فهمني؟ مش يمنح ويمنع، لا، ويعطي من يشاء ويذل من يشاء ويعمل من يشاء زي صاحبنا ده. لا، ترى الجرمان يقول لك صاحبنا عيان جدا وهيطلع بره عشان يعالجوه، وجرمان تاني يقول لك صحته مستقر ومش كويس في البتاع. انا دخلتها كتير تعالي مستشفى، كنا بنقف قدامها ونلعب رياضه. لكن طبعا اذا كان الرجل تعبان وغرفة العناية المركزة الا انشأوها جديد ما كانتش موجودة، يقول لك ما فيهاش تكييف كفاية وما فيهاش تهوية مناسبة، فهو كبني ادم يستحق ان يعالج جيدا عادي، ما نقدرش ناكف فيها. انما اشمعنى هو يعني اللي ما يتعالجش الا بره؟ كل شيء ممكن في مصر. خلينا هنا شوف يا سيدي. فبيقول قولك الفيض عام مبني على النظرية القائلة بأن المفيض لا يملك أن يمنع الفيض زي الشمس وأشعته، وهي دي اللي بنسميها موجب بالذات، لأن النظريتين اثنين، موجب بالإرادة يعني يخلق خلقا من العدم ومن غير زمن وبلا آلة وعلى غير مثال سبق حين يريد، وصحيح كل حاجة عنده، وهو غني كل حاجة وخير، وإن من شيء عندنا خزائنه، لكن ننزله عند القدر المعلوم. هو ساعة ما أراده قال فلان الفلاني الشيخ مروان ده يجي في القرن العشرين، مش قبله ولا بعد، بتقولي ماشي. ده جزء من الإرادة، لكن أنت ده إذا سلمت بأن الخالق له إرادة، لكن إذا قلت أن المسألة ميكانيكية وليست هناك إرادة يبقى دي النظرية بتاع الفيض. لا فيض إلا كذلك، الفيض نظرية في القدم، الفيض نظرية في الإيجاد الميكانيكي، ولكن بتسلسل معين بناء على قواعد وهمية. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، طب اشمعنى ليه؟ وانتوا كلامكم بعد كده العاشر يصدر عنه كل شيء تحت فلك القمر، ليه؟ ما الواحد هو صدر عنه أكثر من حاجة، انت فهمني؟ فهي أمور وهمية وقد ناقشناها هناك بتفصيل، لكن شرحناها الأول، وده الجزء اللي بقولك مش هتلاقيه كتبته. أما الرد عليه فمتاح. الفيض عام قلنا مبني، يعني هذه الدعوة مبنية اللي هي عمومية الفيض على الموجب بالذات، أنا كاتب على الهامش لا بالإرادة كما هو مذهب المتكلمين. فالموجب بالذات هو النظرية الفلسفية لأصحاب الفيض، ليس كل الفلاسفة. وكذلك الخلق بالإرادة هو نظرية المتكلمين. وعايز تعرف المسألة دي كويس اقرا تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي وتهافت التهافت النووي، حتى يجب، يعني إذا كان موجب بالذات صحيح يبقى ساعتها يجب الفيض منه أو عنه، ما تفرقش عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، لأن الفيض برضو يحتاج إلى قابل ويحتاج إلى انتفاء الموانع، ده شرط عام في كل الموجودات المقتضي وزوال المانع. والمصدر، المصدر جاهز وعندهم يفيض دائما ولا يملك ألا يفيض، إنما بس اللي بيرتب الحاجات، ودي معنى برضو ترتيب العشرة، إنه لازم يبقى فيه قابل والتفاء الموانع. طب وإيش معنى؟ لأن الأولاني العقل الأولاني اللي هو ثاني الموجودات، أنت معايا؟ أنتوا معانا؟ يدرك نفسه ويدرك خالقه، فوجد فيه نوع تكسر، إنما الأولاني واحد أحد فلا يصدر عنه إلا واحد، لكن العقل الأول لما توجد وبعدين يبص، مدام عقل يبقى إيه؟ يعي، أدي معنى العقل، يعي ذاته ويعي مصدره الذي فاض عنه، وجد فيه نوع تكسر بقى له وشين، أبو وشين ده يصدر عنه ثلاثة، ليه؟ اقرأ الكتاب اللي بنقول عليه وهكذا. الفيض عام، ده مبني على نظرية الإيجاب بالذات بدون إرادة، إنما القائلين بأنه، ولذلك أنا كتبت على الصفحة هامش الأعلى للصفحة كل الحوادث في الكون، هذه القاعدة العامة عند أهل السنة وظنها ضمن العشرة، كل الحوادث في الكون مستندة إلى الفاعل المختار مباشرة، يعني بيبدأ وصف الممكنات أو الحوادث، استناد الممكنات إلى الفاعل المختار ابتداء وبلا وصف. الله أكبر، خذ صيغته وبعدين ألحقت بها المقابل أهلا وسهلا بشيء. وليست الأسباب الظاهرية إلا مناسبة لبروز أثر الإرادة والقدرة. إيه اللي بيأخرها؟ مش بقى زي الناس دول ما بيقولوا مش عارف إيه والعقل الثاني والثالث والرابع وفيهم نسبة أكبر من التكسر أو التركيب، ده كلام فاضي، لأن إحنا عندنا الواحد يصدر عنه الكثير. ما فيش حكاية لا يصدر عنه لا واحد، جت منين دي؟ وحتى ابن رشد بيعترف بضعفها في مناقشاته مع الإمام الغزالي، بل بيقول إن نظرية الفيض أشبه بأقوال المجانين والأطفال. إراه فدي يعترف. فبيقول الفيض عام من الموجب بالذات، حتى يجب الفيض منه عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع على زعمه، ونحن لا نقول به. ده كلام الفلاسفة من أتباع نظرية الفيض، أو الأفلاطونية المحدثة. لازم نتعلم شوية من الفلسفة علشان نفهم. يبقى بشروا بالنسخة الجديدة عشان ينبسط. أنا عمال أدايق فيه من الصبح. بل الحوادث، يعني وجهة نظر نحن كمسلمين، بل الحوادث كلها مستندة عندنا إلى الفاعل المختار مباشرة، وما لهاش لك المقصود هنا. يعني ليست الأسباب الظاهرية اللي بتشوفها دي إلا مناسبة بس، اللي هي وما ننزله إلا بقدر معلوم، لكن موجود في خزانة الجود. ونحن لا نقول به، أي بهذا المذهب الذي يفرض الخلق على الخالق موجب بالذات دون إرادة. ونحن لا نقول به، بل الحوادث كلها مستندة عندنا معشر المسلمين أو معشر المتكلمين المسلمين إلى الفاعل المختار، فجاز أن يوجد العلم بالخاص دون العلم بالعام. الترتيب بتاعكم ده مش ضروري، ده مبني على قضايا كثيرة زعمتموها غير نظرية الفيض، وأهم حاجتين هو إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وإن يعني ربنا سبحانه وتعالى عقل فقط. خد بالك، يعني ليس له من عمل إلا الوعي، ولذلك هو يحس بالصادرات عنه بس، لما لا يملك منعها. أنت فاهمني؟ فمعنى إرادة الأشياء أنه يشعر بصدورها منه بس، إنما لا يعينها ولا يعين لها. الإرادة عند المسلمين يعني إذا خلقك يخلقك يخصصك بوصف معين ووقت معين وحال معين، لازم مكان وزمان ووصف، هذا معنى الإرادة، وهو ده المراد. ويجي فينه ولو بعد مليون سنة، ما اللي بيقولوا عن عمر العالم بيقول لك فتح لي معرفة كذا ملايين، والله على فضل أدين. فكلام الناس دول بتاع العشرة كلام لا أصل له، وهو تخمين في أمور الغيب، أو أشبه بزي ما قال ابن رشد، وهو من هو في الدفاع عن الفلاسفة، قال والله النظرية بالذات ضعيفة جدا، أشبه ب تخريفاتهم. فجاز أن يوجد العلم بالخاص دون العلم بالعام، لأن فيه ما فيش حكاية لا يصدر عنه إلا واحد يوم شرفي. ما هو اللي تيجي في الأول ده إيه؟ العام وبعدين الخاص. يجوز العلم بالخاص دون العلم بالعام. وقوله في هذا الاستدلال شروط العام ومعانداته أقل من شروط الخاص ومعانداته، قلنا الكلام ده. لأنه المخالفات لوصف مثلا الحي كل الصخور والمعادن، لكن المخالفات لوصف الحي المفكر اللي فاته صخور والمعادن وكده، وكمان الأسماك والحيوانات والبهائم، فإذا المخالفات واقف نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. آه نقيض الأعم أخص، نقيض الأخص أعم، ونقيض الأخص أعم، دي تنفع في المكان ده كويس. الله على الأزهر، الله أكبر، حرم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفة لمش حنصفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.